ولهذا ما يجيء في الحديث يعني كل اللي بيجي في الحديث يقول لك نؤمن نعمل بمحكمه ونؤمن ايه بمتشابهه. نعمل بمحكمه، احنا قلنا القرآن فيه المحكم وفيه الايه المتشابه. طب لما نقول آية محكمة يبقى يلزم فيها ايه؟ لا، ان تكون واضحة المعنى واضحة الكيفية، مش كده؟ الآيات الأحكام سميت أحكام ليه؟ لأن معناها واضح والكيفية تنفيذها واضح برضه، فالمعنى معلوم والكيف ايه؟ معلوم. طب والآيات المتشابهة المعنى فيها معلوم والكيف مجهول ما نعرفوش، أقبلك ازاي؟ فسميت متشابه باعتبار جهلنا بكيفية حقائقها، وسميت آيات الأحكام محكمة باعتبار علمنا بكيفية أدائها وحقائقها. يبقى دلوقتي فيه محكمات وفيه متشابهات، محكمات باعتبار العلم بالكيف، ومتشابهات باعتبار جهلنا بإيه بالكيفية، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى طبعا يعلم كيف هو. فإحنا في المحكم نعمل بمحكمه، لأن العمل بيبقى تنفيذ، العمل تنفيذ أمر ولا تصديق لخبر؟ تنفيذ أمر. يبقى نعمل بالمحكم لأنه واضح ومعلوم كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية أداء الأوامر، ونؤمن بإيه؟ نؤمن بمتشابهه، المتشابه اللي هي الكيفية الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، زي ما الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف إيه؟ مجهول، والإيمان به واجب. عظيم. لأن شوف بقى كلام ابن تيمية، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة. إيه كانت ألفاظ متشابهة دي بقى؟ تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا، اللهم اجعلنا من أهل هذه الخيرات، اللهم آمين، وماء وخمرا ونحو ذلك. وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى. يبقى هنا التشابه فين؟ في اللفظ، الاشتراك في الاسم المجرد لبن. اللبن ساعة ما يذكر لفظ اللبن، اللبن طبعا فيما هو متداول بيننا، بتخيل كيفية اللبن اللي بروح اشتري كل يوم من المحل، اقبلك ازاي؟ اللي بيخرج من بين فرط ودم. لكن يقول وانهار من لبن، هنا في الحالة بقى شكل اللبن ايه؟ ما اقدرش اقول بقى لبن جاموسي ولبن بقري ولبن معرفش ايه، لان كيفية اللبن هناك غير كيفية اللبن هنا. دسمة اللبن هنا الله اعلم دسمة اللبن في الجنة بقى هيبقى نظامه ايه؟ بقى فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى الكيفية هناك غيبية مجهولة لنا، لا نعلم الكيفية الغيبية، الكيفية هنا معلومة لنا، خلي بالك. بس أنا لما أعبر عن اللبن اللي موجود في الجنة، وعايز أقول لكم إن الجنة فيها لبن، هل فيه واحد هيقدر يعبر عن اللبن إلا إذا استخدم لفظ اللبن الموجود المتداول بيننا نحن؟ بس مش ممكن ابدا هيجي في ذهنه ان اللبن اللي في الجنه يمثل لبن الايه؟ الدنيا. ما هو انا عشان اعبر يعني على عن اوصاف الحق. وربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم العباد عن اوصافه، يعرفهم اوصاف الحق سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون التعبير من خلال ما يفهمون، من خلال ايه؟ ما يفهمون، لكن ليس من خلال التماثل مع ما يباشرون. يعني اللبن هنا انت بتشربه وتعرف تغليه، ولو وصلت حراره قوي هيفف ويقع على البوتاجاز يخسر لك الدنيا، خد بالك ازاي؟ هنا اللبن بيتعامل معاه وعارفين كيفيته. فلما اقول لك ان الجنه فيها لبن، فواحد يقول لك ايه؟ والله اللبن ده اقدر اقول لك يعني الدسامه بتاعته كام، ونعرف نعمله جبنه وشرشه ومش عارف ايه وكلام من ده. قال له انت بتتكلم عن اللبن بتاع الدنيا مش لبن الجنه. يقول لك اصل هم اشتركوا في اسم اللبن. نقول لا، شتان بين لبن وايه؟ ولبن. فبقول لك هنا اهوت، شوف كلام ابن تيميه هنا بقى تحس فيه بان بيتعامل مع اناس. لان ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر فيه الفاظ متشابهه

ولا تستطيع أن تحصي ثناء على الله كما أثنى على إيه؟ على نفسه. يعني ربنا قادر على أن يصف نفسه بما يشاء، فوصف نفسه بما تطيقه العقول. يعني لو ربنا وصف نفسه بالحقيقة اللي يقول لك مثلا شوفها وصفها، الكلمات تتعجز عندنا احنا، ما حدش هيقدر. مين اللي هيشوف كيفية الحق سبحانه وتعالى ونقول له عبرنا على اللي انت شفته، فيجي يتكلم ما يعرفش. اخبلك ازاي؟ زي موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ دكا، وخر موسى صعقة عشان بس شاف الجبل وان ده. امال لو شاف رب الجبل عندما تجلى؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بقدر من اسمائه ومن صفاته، لان هو ده اللي احنا نطيقه، هو ده اللي احنا محتاجينه، ما احناش محتاجين زيادة عن كده. ولو كان في زيادة احنا محتاجينها لم يبين الحق سبحانه وتعالى، يبقى هذا تقصير في الديانة وما كمل الدين. لكن ما بينه لنا من اسمائه ومن اوصافه كاف في ان تحقق الكمال في العبادة كما حققه نبينا صلى الله عليه وسلم. فاهمين النقطة يا اخوانا؟ لكن واحد هيحصي ثناء على الله بحيث ان يتعرف على كل اسمائه وعلى كل اوصافه؟ ابدا، الكلام ده غير صحيح. ولذلك الغيبيات، يعني شوفوا تيمية مش بيحتج بالحديث اللي بيقول ايه، وقال في الحديث الاخر، ده الحديث اللي رواه ابن مسعود من حديث في رواية الامام احمد بن حنبل، رواه احمد بن حنبل في رواية من حديث ابن مسعود: اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت به ايه نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلق، او استأثرت به في علم الغيب عندك. خليكم معايا بقى عشان تفهموا ابن تيمية قصده ايه في حكاية الاسماء محصورة في 99 ولا مش محصورة في 99، اللي خيلونا وتعبونا بسبب الدراسة اللي احنا عملناها. هتشوفوا كلام ابن تيمية، هم لو فاهمين كلام شيخ الاسلام ابن تيمية هيريحونا. فبقول ابن تيمية، انتوا فاهمين كلام ابن تيمية؟ ان الكيفيات الغيبية اذا عبرت عنها باسماء واوصاف يصعب على الانسان ان يجد الفاظ يعبر بها او يحصي ثناء على الله كما اثنى على ايه؟ على نفسه. فربنا سبحانه وتعالى تعرف الى خلقه بجمله، ولا بكل؟ بجمله. بجمله منين؟ من اسمائه واوصافه، ولا كل اسمائه وصفاته؟ بجمله من اسمائه وصفاته. طيب الجمله من اسماء وصفات انا اعرفها ازاي؟ فما فيش حل انك تعرفها غير التوقيف من خلال ما ورد في الكتاب والسنه. طيب اما يقول اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك، دي من الالفاظ النبويه الرائعه اللي دلت على كل ما لله عز وجل ما علمنا وما لم نعلم. سميت به نفسك او انزلته فين؟ في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك. تعال نعد معنا كده، او انزلته في كتابك، المقصود بالكتاب هنا القران والسنه، او علمته احدا من خلقك فيما مضى من كتب السابقين، او فيما يتعلمه بعض خلقه مما لا نستطيعه نحن كالملائكه وجبريل وبعض هؤلاء، أو علمته أحدا من خلقك ممن يطلع على كتابك فيأتي بالدليل على الاسم من كتاب الله ومن سنة رسوله بحيث يعرفه البعض ولا يعرفه الآخر. كل دي المعاني الشاملة. لكن كلمة أو علمته أحدا من خلقك، هل يعني ذلك إن فيه واحد يأتي باسم جديد ليس في الكتاب أو في السنة ويقول هذا علمه الله لفلان واخترعه فلان؟ مش ممكن نقول عليه اسم الله اذا نزل عليه وحي، والوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح الكلام والذي محتاج لفه ودوران؟ رده. اذا دلوقتي اي اسم هتجيبه لازم يكون في الكتاب وفين؟ في السنه. خلي بالك، هل ده دي كل اسماء ربنا اللي ورا في الكتاب والسنه، ولا في حاجه ثانيه او استاثرت به في علم الغيب عندك؟ ها؟ يبقى اسماء ربنا بقى الكلية، نقول أسماء الله غير محصورة، غير محصورة في عدد معين. نقصد الأسماء الكلية ولا اللي في الكتاب والسنة؟ قول يا اخوانا. طب والسنة انت بتقول ايه؟ انت معانا ولا انت قاعد مع الشاب؟ أسماء ربنا الكلية، كل

ابن تيمية يقول تتبع ذلك يطول. وعلى فكرة ده كلام موجود في كلام شيخ ابن تيمية بنص، ان فيه واحد بيفتري علينا في المنتديات في الانترنت بيقول دورت في كلام تيمية على تتبع هذا يطول مش موجود، طلع لها وحطيها. كنا خد شوف، لو انت بتعرف تشوف شوف اهو ده كلام تيمية، خد بالك ازاي، وحطينا النص اللي فيه وتتبع ذلك يطول. فالمهم شيخ الاسلام تيمية لما جه يتكلم عن الاسماء قال ان لما نجمع الاسماء بعد اللي كيف اسم ايه تتبع ذلك يطول. يطول ليه؟ لان عايز استقصاء دقيق لكل اسم من خلال قراءه الايه القران والروايات. فهم هنا في حيره، الاسماء غير محصوره في عدد معين، وده عقيده السلف الصالح، واحنا قلنا حاجه كده ما هي غير محصوره على عدد معين، وده كلام تيميه فيه، بس هو يقصد بالاسماء ايه الكليه. لكن اللي ورد في الكتاب والسنه طالما اتكتب ينفع واحد يقرأه ويحدد الأسماء بعلامات، وإن شاء الله عز وجل إذا أحيانا الحق سبحانه وتعالى طلاب العلم اللي بيدرسوا معانا هنا في الدورات العلمية سوف يقومون بتحديد أسماء الله عز وجل إن كان الواحد عايش أو ميت من كتب السنة جميعها اسما اسم. يعني الحمد لله احنا وشكنا على ان احنا خلص صحيح البخاري، الاسم اللي ورد متحدد بلون مميز، وبعد كده هنمشي صحيح مسلم وانت ماشي كده. كل واحد من ده لما نلاقي العمل مثلا 50 طالب علم يجلسوا عندهم خبره عن الكمبيوتر، ولذلك انا مكلفكم بالابحاث عن طريق لازم الحاسب واستخدام الحاسب، لان انا عارف ان في خلال سنه واحده بس تستطيع ان تضبط كل ما ورد في السنه ودون اللي موجود دلوقتي اللي قدامنا اللي وصل الأمة. لأن واحد يقول لك ده الإمام البخاري كان يحفظ 1000 حديث، خد بالك إزاي، يبقى السنة أكتر من اللي موجود. طب طلعنا إن أنت واحد أو حديث من اللي عند الإمام البخاري وفات على الأمة الإسلامية بحيث إن يكون فيه اسم إحنا سيبناه ناخده إحنا برضه، خد بالك إزاي. إنما لا أنت عارف تجيب ولا أنت عارف هو كلامه خلاص، ما تشارك الناس في العمل عشان نصل في بالأمة الإسلامية إلى حقيقة معرفة الأسماء والصفات، بحيث لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ما نسيبش تسمية الله إلى عقل الإنسان بحيث يجي واحد يسمى ربنا الضار ويصدم الفطرة ويصدم الواقع ويصدم النص. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فيلوموا علينا حتى النصارى يقول لك إزاي تسموا ربنا الضار، وقت إذا كان إيه الإله بتاعك ضار، تاخد بالك إزاي. فدلوقتي لما التزم بالأسماء اللي ورد بنصها عمره ما هيكون عليا مؤاخذة فيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه لما يذكر الاسم فيه الكمال المطلق وليس فيه نقص على أي وجه من الوجوه. طيب يبقى فهمتوا دلوقتي يا أخوانا، حدش عنده اعتراض ولا حاجة، ولا واحد من الإخوة مش داخل في دماغه المسألة دي إن الأسماء اللي استأثر الله بعلمها أو أسماء الله الكلية يشمل اللي ورد في الكتاب والسنة وما علمه أحدا من خلقه وما استأثر به في علمه، يبقى هي دي الأسماء الكلية التي لا تحصى أو غير محصورة، يبقى أسماء الله غير محصورة. هم عايزين يحملوها على الكتاب والسنة، خلي بالك يحملوها على إيه؟ على الكتاب، وفي حين إن الحديث ما بيقولش كده، وده من التدليس. أنا بقول الكلام ده ليه؟ الله يسامحه ويبارك فيه، خلي بالك إزاي؟ ويهديه ويهدينا. أحد الأساتذة في إذاعة القرآن كل يوم مستلم الدكتور محمود في البحث بتاعه، كل يوم كل يوم إيه؟ الحد والأربع، وقاعد بيدلس على الناس تدليس صريح. انا بقولها صراحه ده تدليس وتزوير على الامه هيتحمل مسؤوليته، تدليس صريح. يقول لك ان اسماء ربنا غير محصوره في عدد معين. طب اسماء ربنا من هي؟ الاسماء اللي موجوده في الكتاب والسنه ولا ما استاثر الله بعلمه وما ورد في كل ما سمى به نفسه؟ ما مبينش المساله دي لان مش واضحه عنده هو اصلا، هو معتقد في الكتاب والسنه وهو لا قام بحفظها ولا قام بتتبعها ولا قام بدراستها، في حين ان اغلب اهل العلم حاولوا سلفا وخلفا ان يتتبعوا الاسماء حصرا على ما ورد في كتاب السنه. واللي كان بيعمل كده مثلا علامه ابن حزم يحاول يجمع الاسماء لغايه ما تعب وقعد فتره طويله جدا جدا، والاخر يا جماعه قال انا تتبعت ما استطعت ووصلت الى هذه الاسماء. كم اسم؟ 84 اسم اللي قاله ابن حزم. وقال يعني كملوا

بيستدل على اسم الحكيم، بيقول لو كان الحكيم انتخذته عشان هو من الاجتهاد العقلي، فالحكيم مشتق من حكمة اللي جاب. أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، إن الحكمة اللجام اللي هي الحديدة اللي بتحط في اللجام بتاع الدابة عشان تمنعها توقفها من الحركة. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام، خلي بالك هو عايز كل ده عشان إيه؟ عشان يبين لك معنى المحكم. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في إخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. يبقى عشان تحكم الأمر بقى، إحنا قلنا الكلام عبارة عن خبر وعن إيه؟ وعن أمر. في باب الصدق تتميز الصدق من الكذب، يبقى أنت أحكمت الأمر. فإذا كان اللي بيخبرك ربنا سبحانه وتعالى، يبقى كلامه محكم ولا ماهوش محكم؟ يبقى إذا جميع أخبار الله محكمات لأنها تدل على حقائق أنا صدقت بها. خلي بالك إزاي؟ يبقى باعتبار معناها محكم، سواء كانت غيبية أو كان إيه؟ مشهود. كل آيات القرآن محكمة. وتمييز الرشد من الغي في أوامره، كذا الأوامر في المعنى والكيفية محكم، لأن نعرف ميز. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما. لام راء، تلك آيات الكتاب الإيه؟ الحكيم. الحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وجعله مفتيا. قل الله يفتيكم فيهن، في حين إنه قل الله هنا مش للقرآن، كلام لله عز وجل، بس أنا ما أعرفش أسمي ربنا المفتي مثلا، ما ينفعش الاشتقاق. أخ بيقول لي في أنت اللي كنت بتقول لي، بيقول لي يعني يجوز إن إحنا نقول الأسماء مشتقة من صفات، بس إن هذا الحق في الاشتقاق مرجعه إلى رب العزة والجلال. الكلام كده مظبوط، الأسماء مشتقة من الصفات من الجانب اللغوي. نعم، لأن رحمة أخذ منها الرحمن الرحيم، سمع أخذ منها السميع، خبلك إزاي من ناحية اللغة. لكن ما أقدرش أعمم الكلام ده، لازم فيه التوقيف إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الاسم وينص عليه، إنما أنت تأخذ الفعل وتحوله، لا ده مش من حق. وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يبقى هو يقصد بالإحكام هنا الإتقان، إتقان الدلالة على معاني يفهمها الإنسان. فجميع آيات القرآن محكمات باعتبار إتقانها وبيانها أنها نزلت بلغة العرب وتدل على معاني يفهمها المخاطب، ولا كلام ملوش معنى؟ قولوا يا أخوان، حد يقدر يقول إن كلام ربنا بلا معنى؟ اللي يقولك نفوض المعنى، فوض المعنى ايه؟ ده بالنسبة للقرآن. يبقى كل القرآن محكم على اعتبار ايه؟ وضوح معناه وإتقان الصنعة فيه. طيب، الصنعة البلاغية أقصد، يعني إن القرآن مصنوع يبقى مخلوق، اوعى حد يفهم كلامي. طيب، الحمد لله. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي. مقصود بالتشابه هنا يعني ايه؟ ابن تيمية عايز يقول التماثل في الحسن والجودة، يعني اللي احنا قلناه. فبقول ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله تعالى يا ربنا نفى عن القرآن الاختلاف. ليه؟ لأنه متشابه، ما هتلاقيش آية تعرض آية، كله متفق مع بعض في نفس الحسن والجودة، وما فيش خطأ فيه تقدر تمسكه عليه. فبقول ولو كان من عند غير الله، ربنا بيقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو الاختلاف المذكور في قوله انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك. يعني احنا عندنا في البشر ممكن واحد يقول كلام وينسى لوازمه فيقول كلام عكسه في موضع تاني بعد شويه، خبالك ازاي؟ لكن القران نزل على مدار قرابه 20 عام، ما فيش ايه في الاول تعارض ايه في الاخر ابدا، كله متشابه في المنهج وفي الوحده اللي بتدل على عبوديه الله عز وجل. يقول لك اهو، فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا. فاذا امر بامر قولوا لم يامر،

الله.